إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، ويجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن النيابة في العبادات المالية كالزكاة والصدقة والكفارات تجوز فيها النيابة، لأن الواجب فيها إخراج المال وهو يحصل بفعل من أنابه. أما العبادات البدنية كالصلاة والصوم فلا تجوز فيها النيابة حال الحياة وبعد الوفاة. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في قوله جل شأنه: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. واستدل أيضا بما جاء في كتاب الموطأ للإمام مالك رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد. وهذه مسألة اتفق الفقهاء عليها ولم يختلفوا فيها. لكن دكتور، قد يحتج البعض بوجود حديث في صحيح مسلم يبيح للحي أن يصوم عن الميت، فما قولكم؟ ذهب الحنابلة إلى أنه لا تجوز النيابة عن الميت في الصلاة والصيام الواجب بأصل الشرع، أي الصلاة المفروضة وصوم رمضان، لأن هذه العبادات لا تدخلها النيابة حال الحياة. أما الحديث الذي جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نزر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم، صومي عن أمك. ولهذا قال الفقهاء: إن ما أوجبه الإنسان على نفسه بالنزر من صلاة أو صوم، فإن كان لا يتمكن من أداء النزر كمن نزر صوم شهر معين مثلا وقبل حلول الأجل مات فلا شيء عليه، فإن تمكن من الأداء ولم يفعل حتى مات سن لوليه الوفاء بالنزر. ومن هنا نعلم أن محل الاختلاف هو أداء العبادات المفروضة، فهذا غير جائز. أما ما أوجبه الإنسان عن نفسه فلا مانع من فعله نيابة عن الميت. هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع أحمد حسنين من القاهرة، يقول في رسالته: لا يخفى على أحد أن الأسعار في ارتفاع مستمر، سواء في المواد الغذائية أو الملابس والأدوات المنزلية وغير ذلك مما يحتاجه الناس. وسؤالي: كيف أواجه ارتفاع الأسعار، خاصة أن دخلي محدود ومتطلبات الحياة كثيرة؟ أرجو الإفادة. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: مواجهة ارتفاع الأسعار يكون كليهما. الأمر الأول أن تتدخل الدولة بتحديد الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق وخلق أسواق منافسة تابعة للدولة لمواجهة جشع التجار. الأمر الثاني هو دور الفرد نفسه، فلابد أن يتعلم الإنسان ثقافة الزهد والاستغناء عما لا يستطيع الحصول عليه، فإن لم يستطع الزهد فعلى الأقل عليه أن يرشد استهلاكه في كل أمور الحياة. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها تركت لولي الأمر تحديد الإجراء اللازم الذي يحقق مصلحة الناس جميعا في تسعير المواد الأساسية، فقد يكون التسعير مطلوبا في بعض الأمور. وقد لا يكون، والمسألة يحكمها في النهاية معيار المصلحة العامة التي يقدرها ولي الأمر، باعتبار أنه يراعي مصلحة جميع الأطراف ويراعي تحقيق السلم الاجتماعي. إن دور الدولة في غاية الأهمية، سواء في ضبط الأسعار وخلق فرص العمل، أم في تشكيل وعي الناس وأذواقهم واهتماماتهم، لكن هذا الدور قد يقوى وقد يضعف لأسباب متعددة. من هنا يكون دور الفرد نفسه مهما في إحداث التوازن المفقود في العلاقة بين المنتج والمستهلك، وهو ما يستدعي منا الاستعانة ببعض قيم الدين من أجل حل هذه المشكلة. ويأتي على رأس هذه القيم قيمة الاقتصاد في الإنفاق، ويأتي على رأس هذه القيم قيمة الاقتصاد في الإنفاق، وقيمة ترشيد الاستهلاك، وقيمة الزهد والاستغناء. يقول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. السؤال دكتور، هل الزهد والاستغناء يكون فقط عند ارتفاع الأسعار، أم أنه مسلك مطلوب من الإنسان على الدوام حتى لا يغرق في شهوات نفسه؟ نعم، الزهد والاستغناء مطلوبان من الإنسان دائما، سواء ارتفعت الأسعار أم لم ترتفع. فالنفس البشرية خلقها الله متطلعة إلى ما ليس في متناول يدها، ولذلك قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال بعض الشعراء: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. فلا بد إذن على العاقل أن يمنع نفسه عما يشتهي، وألا يستجيب لمطالب نفسه باستمرار، لأن مطالب النفس لا نهاية لها، ومهما قدمت لها فلن تشبع ولن تقنع. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.